الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في من قتل نفسه. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في الصلاة ما جاء في من قتل نفسه. باب ما جاء في من قتل نفسه. المقصود من هذه الترجمة في هذا الكتاب اللي هو كتاب الجنائز، أي هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، في من قتل نفسه هل يصلى عليه صلاة الجنازة أو لا يصلى عليه. وقتل النفس جاء في أحاديث تدل على أنه من الكبائر وأنه أمر خطير، وقد جاء في الحديث الصحيح أن من قتل نفسه بسم فسمه في نار جهنم، ومن ألقى نفسه من شاهق فكذلك فإنه يفعل ذلك بنفسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ يعني بطنه بحديدته في نار جهنم، يجأ نفسه في بطنه في حديدة في نار جهنم. وهذا كله يدل على تحريم قتل النفس، والإنسان ليس له أن يتصرف في نفسه وفي غيره إلا وفقا لما شرع له، وقد جاءت النصوص منع ذلك. والله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالآيات والأحاديث دالة على تحريم قتل النفس. وإذا قتل الإنسان نفسه ارتكب جرما كبيرا وأمرا عظيما، فهل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ أورد أبو عيسى هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قدم ليصلي عليه، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: صلوا على صاحبكم. فلم يأمر بترك الصلاة عليه، ولكنه أذن بالصلاة عليه وتخلف هو عن الصلاة عليه. وهذا التخلف منه صلى الله عليه وسلم فيه زجر عن الوقوع في مثل هذا العمل الخطير، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عن الصلاة عليه وفي ذلك زجر للوقوع في مثل هذا العمل الذي وقع فيه ذلك الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كما ذكره الترمذي أن الإمام لا يصلي عليه ولكن يصلي عليه غيره، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: صلوا على صاحبكم. فإذا الصلاة موجودة ولم تترك أصلا، ولكن الإمام هو الذي تركها. فإذا فعل ذلك الإمام يعني أو من له شأن ومنزلة ومن له فضل ومنزلة، فيكون في ذلك ردع وزجر للوقوع في مثل هذه المخالفة وفي هذا الأمر الخطير. فإذا الصلاة على من قتل نفسه يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه، ولكن الإمام ومن له شأن ومنزلة والذي يحرص ويفرح بصلاته إذا تخلف فإن ذلك فيه فائدة وفي مصلحة، وهي الزجر عن الوقوع في هذا الأمر الخطير الذي تركت الصلاة عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله، فيكون في ذلك ردعا وزجر وابتعاد عن الوقوع في هذا الأمر المحرم. ومن قتل النفس ما يجري في هذا الزمان من كون الإنسان يحمل متفجرات فيفجرها بنفسه وبمن حوله فإن هذا بلا شك قاتل لنفسه، وهذا ممن قتل نفسه، وليس هذا من الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله المقصود منه كون الإنسان يحصل منه نكاية بالأعداء دون أن يكون قتل نفسه. والله عز وجل ذكر الجهاد وأنه يترتب عليه قتل للمسلمين من الكفار وقتل الكفار من المسلمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ما هم يقتلون أنفسهم، يقتلون أعداءهم وأعداءهم يقتلونهم. ومن مات من الكفار فهو إلى جهنم، ومن مات من المسلمين فهو إلى الجنة، فهو إلى الجنة التي وعد الله عز وجل بها المجاهدين في سبيله. وهذا يرجى لكل من كان كذلك، وإلا فإن القطع بالجنة لا يكون إلا لمن حصلت له الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. لكن من عمل صالحا فيرجى له الخير، ومن عمل سوءا يخشى عليه الشر. ولهذا فإن كون الإنسان يلقي بنفسه إلى التهلكة ويهلك نفسه بحجة أنه سيدمر غيره أو يهلك غيره، هذا لا يعود، هذا ليس من الشهادة في شيء، وإن هذا من قتل النفس المحقق الذي لا إشكال فيه ولا خفاء فيه. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. إسرائيل هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وشريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط لما ولي القضاء، وهو يخطئ كثيرا، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب هو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة، يعني وعلى كل مسلم، يعني الصلاة الجنازة تكون على كل مسلم، كل من كان مسلما يصلى عليه، وهذا من المسلمين اللي هو قاتل نفسه من المسلمين. والحديث ورد في تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، وهو يدل على أن الإمام ومن له شأن ومنزلة ومن يكون في تخلفه ردع لأصحاب هذا العمل السيء الخطير، فإذا كان فتخلف مثل هؤلاء الصلاة عليه هو الذي يوافق ما جاء به الرسول، ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام من كونه تخلف عن أو ترك الصلاة على قاتل نفسه. وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري وإسحاق، يعني أنه يصلي على كل مسلم ومنهم قاتل النفس، ومنهم هو قول الثوري اللي هو سفيان الثوري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام، وهذا هو المطابق لهذا الحديث، هذا هو الموافق لهذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وتخلف عن الصلاة، فإذا الإمام الذي يعني يكون لتخلفه منزلة له شأن لأن له منزلة، فإن يكون في ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة لا تترك. في بعض النسخ الترجمة باب ما جاء في من قتل نفسه لم يصلي عليه، وقال ما بين المعكوفتين سقط من بعض النسخ كما في النسخة التي عليه تلقى. يعني هذا هو أقول هذا هو الذي يطابق الترجمة من ناحية الكتاب، كتاب الجناز، يعني لم يصلي عليها، وهل يصلى لم يصلي عليه، لم يصلى عليه هكذا العبارة هكذا في بعض النسخ. نعم لم يصلي عليه، لا يقال لا يصلى عليه مطلقة، لأن ما شيء يدل على منع الصلاة عليه مطلقة، وإنما يدل على منع صلاة الإمام ومن يكون مثل الإمام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على المديون. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه. قال: وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب في الصلاة على المديون، أي الذي عليه دين. وكونه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يدل على ترك الصلاة على المدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على خطورة أمر الدين، وأنه لا يجوز التساهل فيه والتهاون فيه، وأن الإنسان يأخذ حقوق الناس ويتهاون فيها ويضيعها عليهم ويفوتها عليهم، وإنما عليه أن يحرص على أن يستغني عن الدين، وأن يعمل ما يستطيع في عدم الوقوع فيه، بحيث يبتعد عن أن يعرض نفسه لتحمله. وإذا اضطر الإنسان إلى ذلك واحتاج ولم يجد سبيلا إلا ذلك فله ذلك، لكن ينبغي أن يكون في الأمور التي الإنسان بحاجة إليها وحاله تتطلب الحصول على المال. لأن بعض الناس الآن يحصل على الدين أو يسعى للحصول على الدين من أجل أن يحصل ربح، أو من أجل أنه يتاجر في هذا المال الذي يستدينه، أو يعني يبذل في أمور يعني ليست أساسية وليست ضرورية. فمثل هذا لا ينبغي الإنسان أن يقدم عليه، ولكن ما اضطر إليه لأمور لا بد منها كمأكله وملبسه ومركبه وما إلى ذلك فإنه له ذلك، ولكن يحرص على السداد وعلى بذل وسعه في التخلص من تبعة الدين، لأنه ليس بالأمر الهين. والناس في الدار الآخرة ليس عندهم إلا الحسنات والسيئات هي التي يكون فيها الاقتصاص يعني بين الناس، فمن أخذ أموال الناس وهو لا يريد أداءها أو أنه غير مهتم فيها ولا يبالي فيها، فإن الاقتصاص يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فلا يجوز الإنسان يقدم عليه إلا لأمر لا بد منه. وأما ما يفعل بعض الناس من الأقدام على تحمل الديون من أجل المتاجرات وما إلى ذلك، ثم تكون النتيجة قد يبوء بالخسران وبالخسارة فيبقى الدين عليه وليس بيده شيء من ذلك الذي استدانه، لأنه أراد التجارة أراد الربح وأراد الثراء ولم يحصل له، فهذا لا ينبغي الإنسان يقدم على هذا من أجل هذا الشيء، ولكن من أجل الأمور الضرورية التي لا بد منها يفعل ذلك إذا لم يجد بدا من تحمل الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم له رجل ليصلي عليه وكان عليه دين هم بتخلف الصلاة عليه، وقال: إن عليه دينا. فقال أبو قتادة: علي يا رسول الله، يعني معناه التزم بتسديده. فقال: بالوفاء، يعني عليك الالتزام بالوفاء وأنك تقوم مقامه وأن الحق الذي عليه انتقل إليك وكنت أنت الملتزم بالوفاء بدل ما كان الحق عليه وليس عليك. قال: نعم يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أدل هذا على خطورة أمر الدين، وأنه إذا تركت الصلاة عليه من بعض الناس لمصلحة فإن هذا الحديث يدل على ذلك. وأيضا يدل أيضا على الضمان عن الميت، كما أنه يكون ضمان عن الحي، وأن من حصل منه الضمان فإنه يتعين عليه أن يقوم بتسديد ما ضمنه وما تحمله وأن لا يتهاون في ذلك ولا يفرط في ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث في ما يتعلق بقصة أبي قتادة وقد قيل أن عليه ديناران، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ما بعد ذلك يقول ما فعل الديناران، يعني يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن هل تم تسديدها، ما فعل الديناران. فهذا يدل على خطورة أمر الدين، وأنه لو كان شيئا قليلا، لأن الدينارين هي من الأشياء القليلة ليست مبالغ طائلة، ولكن الدين هو خطير سواء قل المقداره أو كثر. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن عبد الله بن موهب. عن عثمان بن عبد الله بن موهب هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله بن أبي قتادة ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبي أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم بن الأكوع. سلم بن الأكوع أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأسماء بنت يزيد. وأسماء بنت يزيد أخرج حديثها. خالف المفرد وأصحاب السنة. البخاري في المفرد وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. قال حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح. ثم رأي أبو عيسى حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله، يعني من جهة أنه كان يسأل هل عليه دين، يعني الذي يقدم الصلاة عليه، فإن كان عليه دين فإن لم يكن عليه صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، وتخلف عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل زجرهم عن الإقدام على تحمل الديون وكونهم يعني لا يحصل منهم توفيتها، وليس عندهم يعني ما يوفيها، وإنما عليهم أن يتخلصوا منها في أقرب فرصة يتمكنون من ذلك. فإذا مات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن من يقدم الصلاة عليه، فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، وإن لم يكن عليه شيء صلى عليه. وبعدما فتحت عليه الفتوح وكثرة الأموال كان يدفع الديون مما أفاء الله تعالى به عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال من مات من المسلمين وترك دينا فعليه قضاؤه، ومن ترك يعني مالا فهو لورثته، إن كان غنيا فورثته يرثونه، وإن كان فقيرا عليه دين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحمله ويعطيه ويعطي مما أعطاه الله عز وجل من الفيء الذي أفاءه الله تعالى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على على على أن من كان عليه دين فإنه له حق في بيت المال، وأنه يعني يسدد عنه يعني حيث أمكن ذلك وحيث كان في بيت المال يعني ما يكفي. ولكن كما أشرت فيما مضى ليس كل دين يتحمل عن صاحبه، لأن من الناس من يقدم على الديون من غير ضرورة، ومن الناس من يتحملها قد يكون لأمور لا فائدة من ورائها وقد يكون من ورائها مضرة، أو يكون المقصود من ذلك أن يحصل ثراء ثم لا يظفر بذلك الذي فكر فيه وبذلك الذي سعى فيه. الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه قبل أن يكثر الفيء وتكثر الغنائم، وبعدما حصل الفيء وحصلت الأموال كان يدفع ذلك من مما يفيئه الله على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو الفضل المكتوم بن العباس الترمذي. هذا هو إيش؟ مقبول أخرجه الترمذي. مقبول أخرجه الترمذي. عن عبد الله بن صالح. عن عبد الله بن صالح وهو صدوق كثير الغلط. صدوق كثير الغلط أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقيل. عن عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن بكير. يحيى بن بكير هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه. وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن الصالح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عذاب القبر. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم. فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وابي ايوب وانس وجابر وعائشة وابي سعيد رضي الله عنهم اجمعين كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عذاب القبر. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن غريب. ثم رد ابو عيسى باب في عذاب القبر. وعذاب القبر تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت في ثبوته وأنه حق، وكذلك النعيم في القبر لمن يستحقه، كل ذلك تواترت بالأحاديث وكثرت بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عذاب القبر في القرآن، يقول الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا فيه الدلالة على عذاب القبر، لأنهم يعذبون في قبورهم بالنار ويعرضون عليها غدوا وعشيا، وإذا قامت الساعة وقام الناس من قبورهم فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، كما قال الله عز وجل يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة. نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان. إذا قبر الميت أو قال أحدكم عذاب القبر ليس خاصا بمن يقبر ويوارى بالتراب، بل كل من يستحق عذاب القبر يصل إليه عذابه، سواء قبر أو غرق في البحر وأكلته الحيتان، أو مات أو أكلته السباع في البر، أو احترق وطار في الهواء. الله عز وجل يوصل إلى من يستحق العذاب العذاب على أي حالة كانت. وعذاب القبر ونعيمه هو من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل ولا تدرك بالرأي والمشاهدة، وأن الناس يشاهدونها، فإن القبر يكون فيه العذاب ولو فتح ما رؤية فيه عذاب، ولا رؤية فيه نار ولا رؤية جنة، لأن هذه أمور غيبية لا يطلع عليها الناس ولا يشاهدونها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، هو رآها والصحابة الذين وراءه ما رأوها. ولهذا قال في حديث: لولا أن لا تدافنوا لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الله تعالى أطلعه وأسمعه ما يجري في القبور وما يحصل لأهل القبور من العذاب. لولا أن لا تدافنوا لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالعذاب يصل لمن يستحقه، ولا يقال أنه إذا لم يقبر وأن أكلت السباع أو أكلت الحيتان أو احترق أو لم يقبر ولكنه تمزق جلده وتلاشى، العذاب يصل لما يستحقه. وفي القبر كما هو معلوم يأكل التراب، يعني يأكله، ولكن لا يقال أنه لا يصل له العذاب. الله عز وجل يوصل العذاب إلى الروح وإلى الجسد، يوصل العذاب إلى الروح والجسد، والناس لا يعرفون الكيفية لأن هذه أمور غيبية، والواجب هو الإيمان بالغيب. والغيب مدح الله أهله في قوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، والغيب هو ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالشرع، ما غاب عن الإنسان أو عن الناس مما لا يعرف إلا بالشرع، يعني مثل عذاب القبر ومثل الأمور المستقبلة التي جاءت النصوص في الأخبار بها، وكذلك الأمور الماضية التي حصلت الأمم السابقة، وكذلك ما يجري في السماء وما يجري يعني من من من من أمور لا نشاهدها مثل الجن والملائكة وغير ذلك من الأمور مما هو موجود لكن لا نشاهده ولا نعاين. فقوله إذا قبر الميت يعني لأن هذا هو الغالب أن الناس يقبرون، ولكن ليس عذاب القبر يختص بمن قبر، بل كل من مات وهو مستحق لعذاب القبر فإنه يصل إليه العذاب، والله على كل شيء قدير. إذا قبر الرجل أو أحدكم، الحديث إذا قبر الميت أو قال أحدكم، قبر الميت أو قال أحدكم، يعني هذا شك من الراوي. أتاه ملكان أسودان أزرقان وقال لأحدهم المنكر وللثاني النكير، فيسألانه عن ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فمن كان موفقا فإنه يجيب بما كان يجيبه في الدنيا، لأنه كان مؤمنا مصدقا، فيقول: أنا قد علمنا أنك كنت تقول ذلك. وأما إذا كان منافقا يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالمؤمن يوسع له في قبره وينور، والمنافق يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويقال لكل منهما، يعني يقال الأول من، فيعني حتى يبعثك الله إلى مقعدك، يعني حتى يبعث ويذهب إلى المكان الذي أعد الله له في الجنة، وهذا كذلك يبقى في ما هو فيه من العذاب حتى يصل المكان الذي هيئ له في النار. نعم. قولها أسودان أزرقان مقصود الزرقة، زرقة العيون. نعم. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، يعني ما كان يقول في الدنيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون. ولكن النعيم يعني قد جاء في حديث آخر أنه إذا كان من الموفقين ويفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان من أهل النار يأتيه يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويبقى في هذا النعيم في قبره، وهذا في هذا العذاب في قبره، وبعد البعث والنشور ينتقل هذا إلى نعيم الجنة بحيث يدخلها ويتمتع فيها بما أعد الله تعالى فيها من النعيم، وهذا يدخل في النار ويعذب فيها بما أعده الله لأهلها من الجحيم. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه. يعني هذا وسع له حتى صار 70 في 70 ونور، وهذا قيل التئمي عليه، هذا وسع له وهذا ضيق عليه. فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف صدوق رجله مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. أبو سلمة يحيى بن خلف صدوق رجله مسلم والترمذي مسلم وابو داود أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن ماجه. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق هو صدوق رجله البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق رجله البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وابن عباس. وابن عباس أحد العباد له أحد السبعة المذكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبراء بن عازب. والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبو أيوب. وأبو أيوب الأنصاري هو زيد بن خالد. نعم خالد. خالد بن زيد أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأنس. وأنس المالك أحد المذكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر. جابر مرة ذكره. وعائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من الصديق، وهي أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد. وأبو سعيد الخدري كذلك من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. يعني أن أن المتفقون من حيث المعنى، وإن اختلفت ألفاظهم، لأن المقصود أنهم في حديث في عذاب القبر، لكن مع اختلاف سياق الأحاديث منهم. يعني ليست روايتهم لهذا الحديث أو أنها مثل هذا الحديث، بل هم متفاوتون في الصيغ، يعني ولكنها كلها تدور حول عذاب القبر، هو متواتر ولكن يسمونه التواتر المعنوي، التواتر المعنوي ليس التواتر اللفظي. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. تنبيه على الطلاب. المطلوب من الطلاب الذين كانوا يأخذون المساعدات أنهم يكتبون الآن أوراق لكل واحد يكتب اسمه وبلده وتوقيعه، ويكون الذين يرسلون هذه الأوراق هم الذين كانوا حضروا في المرات الثلاث التي كانت قبل شهر رمضان، وأيضا الذين ما يأخذون المساعدات يعني ويريدون الحصول على الكتب فإنهم يكتبون يعني ورقة فيها أنه يريد الكتب، الذي يريد الكتب والمساعدة يقول الكتب والمساعدة، والذي يريد الكتب وحدها يقول الكتب، ولكن الذين يكتبون عن المساعدة هم الذين سبق أن كتبوا في رمضان قبل رمضان. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى حديث عمر أن الميت في قبره يعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار، إن كان من أهل الجنة يعرض عليه مقعده من النار بكرة وعشية، وإن كان من أهل النار عرض عليه مقعده بكرة وعشية، ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يعني من قبرك فتذهب إليه وتستقر فيه. ولكنه جاء في بعض الأحاديث كما في حديث البراء أنه يفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وهذا يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيكون النعيم حاصل في نعيم الجنة حاصل في القبر، وعذاب النار حاصل في القبر، وبعد البعث والنشور يكون الانتقال إلى ما هو أعظم وأشد، إلى ما هو أعظم من النعيم وإلى ما هو أشد من العذاب، كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في قطع أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن نافع النافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أجل من عز مصابا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عز مصابا فله مثل أجره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه، ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه. فمر أبو عيسى باب فضل من عزى مصابا. تعزية المصاب كون الإنسان يصبر من حصلت له مصيبة ويذكره ويهون عليه مصابه ويدعو للميت إذا كان التعزية في ميت، وكذلك أيضا يدعو له بعظم الأجر والثواب على مصابه ويحثه على الصبر، هذه هي التعزية، وليس لها ألفاظ يعني محددة معينة، ولكن كون الإنسان يأتي بالشيء الذي يبعث على الصبر ويهون المصاب على الميت على الحي بتعزيته بميت، ويكون أيضا بتذكيره بأن هذا الطريق هو لابد منه وأن كل الناس سالك هذا الطريق، وأنه لو كان البقاء لأحد لكان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك مثل اللفظ لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، المقصود أنه يأتي بالشيء الذي يهون عليه المصابة، هذه هي التعزية، هذه هي التعزية. وقد أورد الترمذي رحمه الله هذا الحديث في بيان فضلها، وهو لم يثبت لأنه أنكر على علي بن عاصم ويعني تكلموا فيه من أجل هذا الحديث، ولكن لا شك أن الإنسان يؤجر على إحسانه إلى إخوانه بالدعاء لهم وبتصبيرهم وتثبيتهم وحثهم على الثبات وعلى الصبر وعدم الجزع وعدم التسخط وعدم النياحة، وأنهم يرضون بقضاء الله وقدره، والسلوان لا بد منه إذا لم يسلو إذا لم يحصل من الصبر فالسلوان لا بد أن يحصل، ولكن مثل ما جاء في الحديث أنه الصبر عند الصدمة الأولى، لأن هذا هو الذي يكون فيه التحمل ويكون فيه تحمل الصدمة التي تحصل الإنسان بحيث يعني يرضى ويسلم ولا يحصل منه التسخط ولا يحصل منه أمر لا يسوغ شرعا. فالتعزية مستحبة ومشروعة لأنها من الإحسان من الناس بعضهم إلى بعض، وهي دعاء وحث على الصبر، ومن فعل ذلك لا شك أنه يؤجر. لكن الحديث الذي ورد يعني فيه علي بن عاصم وقد نقيم عليه وتكلم فيه من أجل هذا الحديث، ولكن التعزية مستحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه التعزية كما جاء في بعض الحديث وأنه عزى، ولكن كون له هذا الثواب هو جاء في هذا الحديث، والحديث فيه هذا الرجل الذي قدح فيه من أجل هذا الحديث. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى مرة ذكره. عن علي بن عاصم. عن علي بن عاصم قال صدوق يخطئ ويصر. يخطئ ويصر يعني على الخطأ. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا والله محمد بن سوقة. محمد بن سوقة ثقة، أخرج أصحاب في الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي وثقة، أخرج أصحاب في الستة. عن الأسود. عن الأسود وثقة، أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الله. عن عبد الله مسعود رضي الله عنه، أخرج حديثه أصحاب في الستة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف. حاتم المؤدب. نعم هو. ثقة أخرج الترمذي والنسائي. ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن يونس بن محمد. يونس بن محمد ثقة، أخرج أصحاب في الستة. عن أم الأسود. عن أم الأسود وهي. ثقة أخرج الترمذي. ثقة أخرج الترمذي. عن منية بنت عبيد. عن منية وهي مجهولة لا يعرف حالها، أخرجها الترمذي. عن جدها أبي بردة. عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه، وأخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وهو ابن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله، ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى يقبض أحب إلي. نعم. انتهى باب. أرد أبو عيسى باب ما جاء باب ما جاء في رفع اليدين في الصلاة على الجنازة، يعني حكم رفع اليدين في الصلاة على الجنازة. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال أنه يأتي يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط ولا يرفع في غيرها، وجمهور أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم على أنه يرفع في الجميع، يعني في جميع التكبيرات الأولى وكذلك ما بعدها يرفع يديه عند كل تكبيرة. والذين قالوا برفع اليدين عند التكبيرة الأولى استدلوا بهذا الحديث، والحديث فيه رجل مجهول يعني أو ضعيف، والذين قالوا بأنه ترفع الأيدي عند كل تكبيرة يستدلون على ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، جاء عنه موقوفا وجاء عنه مرفوعا الرفع عند كل تكبيرة. وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه في تعليقه على كتاب الجنائز من صحيح البخاري من فتح الباري في أن الدارقطني في كتابه العلل ذكره مرفوعا من طريق عمر بن شبه، وقال إن هذه زيادة الرفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة. ثم أيضا هو الذي كان عليه الأكثرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه ترفع الأيدي يعني في كل تكبيرة، والذين قالوا برفع اليدين في التكبيرة الأولى عندهم هذا الحديث، ويعني وفيه رجل متكلم فيه. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي. القاسم بن دينار هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن إسماعيل بن أبان الوراق. إسماعيل بن أبان الوراق هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود فضل الأنصار والترمذي. ثقة أخرجه أبو داود البخاري وأبو داود فضل الأنصار والترمذي. عن يحيى بن يعلى وهو ضعيف أخرج البخاري في المفرد والترمذي. ضعيف أخرجه البخاري في المفرد والترمذي. عن أبي فروة يزيد بن سنان. عن أبي فروة وهو مجهول ضعيف وهو ضعيف أخرجه الترمذي بن ماجه. أخرجه الترمذي بن ماجه يعني فيه ضعيفان. عن زيد وهو ابن أبي أنيسة. زيد بن أبي أنيسة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله مرة ذكره. عن سعيد المسيب. عن سعيد المسيب ثقة من فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. يا حبيبي على ضعيف. إيش بعد هذا؟ قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله، ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى يقبض أحب إلي. وهذا المسألة الثانية التي هي مسألة القبض يعني جاءت فيها الحديث العامة التي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، وهذه صلاة فتكون داخلة تحت، وكذلك مثلها صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين وما إلى ذلك، كلها تدخل تحت عموم هذا الحديث إذا كان قائما في الصلاة، لأنه يشملها يعني، لأنه يقال قائما في الصلاة، فأي صلاة يصليها الإنسان فإنه يضع يمينه على شماله. وأما المسألة التي ترجم لها المصنف ففيها يعني هذا الحديث الذي فيه هذان الضعيفان، والحديث يعني كما ذكرت وذكره شيخنا في تعليقه على فتح الباري جاء عن ابن عمر موقوفا وجاء عنه مرفوعا، والمرفوع جاء من طريق عمر بن شبة، والرفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة. ثم أيضا كون أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من العلماء على هذا القول، كل ذلك يؤيد ويرجح القول بأنها ترفع الأيدي في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال حدثنا محمود غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول. ثم رد أبو عيسى باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا يدل على خطورة الدين وعلى عظم شأنه، وأن الإنسان يحرص على أن يتخلص منه وأن لا يتهاون فيه، والتبعة مستمرة على الميت حتى يقضى عنه دينه، وسواء قضي من ماله الذي خلفه وراءه أو تحمله أحد عنه حتى يعني تبرأ ساحته وتبرأ ذمته، فإنه بذلك يكون ارتاح واطمئن. إشكال في نفس معلقة من في الشرح، قال نفس من معلقة أي قال السيوطي أي محبوسة عن مقامها الكريم، وقال العراقي أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا. قال وسواء ترك الميت وفاء أم لا كما صرح به جمهور أصحابنا، وشذ الماوردي فقال إن الحديث محمول على من يخلف وفاء، لأن إذا ترك الميت وراءه ولم يقضى عنه حقوق الناس متعلقة في ذمته، فكونه خلف وفاء ولكن لم يوفى عنه يعني معنى ذلك أن ذمته لا تزال مشغولة والتبعة لا تزال قائمة، ولا يتخلص من تبعة الدين إلا بسداده عنه، سواء سدد من ماله الذي خلفه وراءه أو تحمله غيره عنه وبرئت ذمة المدين بما تحمله غيره عنه من الأحياء، كما جاء في قصة أبي قتادة رضي الله عنه وتحمله الدين الذي كان على الرجل الذي قدم للصلاة عليه وسلم وقال أنا أتحمله يا رسول الله، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحابك في الستة، عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحابك في الستة، عن سالم بن إبراهيم ثقة أخرج أصحابك في الستة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مر ذكرهما، عن قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ثقة أخرج أصحابك في الستة، عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة صدوق أخرج له صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة، ثقة صدوق يخطئ لا صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة، البخاري تعليقا وأصحاب السنة، عن أبيه عن أبي هريرة، أبو هريرة أبوه أبو سلمة وأبو هريرة مر ذكرهم، قال حديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: من قتل نفسه هل يخلد في النار؟ هو ورد في الحديث يعني الذي فيه من تغدى من شاهق أو من قتل نفسه بالسم أنه خالد مخلدا فيها أبدا، لكن هذا خلود نسبي ليس مثل خلود الكفار، لأن الخلود الذي لا نهاية له إنما هو خاص بالكفار، وأما أي خلود فإنه لغير الكفار فإنه يكون نسبيا، يعني ليس خلودا دائما إلى غير نهاية كما هو الشأن في خلود الكفار، وإنما هو. هل للإمام أن يسأل عن الميت هل عليه دين أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في أول الأمر، ثم إنه ترك بعد ذلك في الآخر وقال إنه يتحمل يعني عنه. هل يترك الإمام الصلاة على أهل الكبائر غير قاتل النفس قياسا عليه؟ يمكن إذا كان مثلا بعض الذنوب الخطيرة التي يعني يحصل الزجر بتخلف، يعني إذا كان يترتب عليه مصلحة يفعل. منكر عذاب القبر أو فتنة القبر هل يبدع أو يكفر؟ الحديث في ذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت في القرآن، والذين يعني يقولون بإنكارها أو من قال بإنكارها المعتزلة، فإنهم يقولون ومعلوم الحديث في ذلك متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست قليلة، وأيضا جاءت في القرآن، فمن أنكر ذلك فإنه يحكم بكفره. بعض الناس يستدين من البنك العقاري مبالغ كبيرة للبناء ثم لا يرد تلك المبالغ إلى البنك بحجة أن مال الحكومة من أموالنا فهي من حقنا، فما رأيكم؟ هذا ليس بصحيح، ليس الإنسان يتخلف لأن هذا المال ليس له بل هو غيره، يعني ليس الحق ليس خاصا به بل هو له ولغيره، وهذا فيه مساعدة هو لغيره، وهذا المال الذي يرجعه يعطى لشخص آخر يعني حتى يقوم بالبناء مثل ما فعل، فلا ينبغي أن يسهل في الديون لا من أموال الدولة ولا من غيرها. شكر الله لكم وغفر